سين هاوس إيديسيون تقدم شرع الباسر حنا خويا تجدينا من ناحية تيريكو تيريكو صوفيا تاع البلاطو ها ليكيباج سين هاوس جيران لي خويا بزاف بزاف تحبو ميزيك سيدي الأخضر الحاج سابينا والأخضر باش الشلف الريضة الريفونونس على البرج ها هدينا البركة ولا هدينا البركة جيبها على كداك جيبها خليني دروكي للي فيا يكفيني يك عرفتني غشي نورمال موت سلاح فيني خليني دروكي للي فيا يكفيني يك عرفتني غشي يا بوردو عشرتيني ليسونسيال كنت فيدال وانت بغيتي لي كسرة خايف نوصل للمحال علاش تبغي لي تضر ليسونسيال قعد فيدال وانت بغيتي لي كسرة خايف نوصل للمحال علاش بغيتي لي تضر عماد كبيرة صغير محمد المغربي الصباري احمد حمادي ¡Gracias!